هاي عندك الطبيب الصيدلي شوف سألو هو أستاذ اللي صاير فيما كله يا أبنى كلمة كحول مرتبطة بذهننا إن هي إن مسكر بأي شكل من الأشكال إن شاء الله مقطع يعني مثل ما وإن شاء الله بحر هي مسكر فهي كونه موجودة بأي مكان فهي ما بتجوز لأنما القاعدة مسكرة لازم نوصل له إنه لازم ننظر للمادة المسكرة اللي قدامنا اللي عم نتعامل معها إذا كانت كثير منها يسكرة هي ما حياها مسكرة عرفت كيف؟ يعني أنت ما تتعامل مع مادة كحول قيمة من كلمة كحول طيب هل هي مسكرة؟ يعني هلا أنت لو أنت عند القطر لو شرى واحد وسكر فيها شو بيكون؟ تسمم هذا هلا هون لا مش مسكرة مو كل تسمم مسكرة هي مسكرة من ناحية مسكرة بس من غير المواد أيوة لكن أنت بجوز تتعامل معها بجوز تصنعها هي مسكرة ثانية مثلا هو يمكن الأخ عودي هذا بحاجة إلى أن يعرف من ناحية كيميائية ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا شو هي المادة المادة التي تجعل الخمر مسكر انت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح فيه سكر مثلا اذا شو هي المادة اللي تجعل السائل هذا اللي بيسكروا فيه الناس ما هي هذه المادة تعرفها اسأل بقى الصيدلي هو بيحكي لك عشان من صاير استاذ انا دائما مرتبط بان مساب الاسطاء الاسكار هو الكحول الاثيلي حتى الاخ طبيب نفس الفكره كلها بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بس صنع اطباء لتعطينا نوع من الاسكار وين كان خفيف كمهدئات مثلا او لهذه السمين بجرعه معينه هي مسكره بالمية بالمية شكلها شكل اسكار تماما ما هي تماما معلش تعلم انا اولا ثم بقيت اخوان ثانيا شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا تخصصك ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مسكرا لا لا لا اذا سمي لي هو لكن دي نعم الكحول يتولي بشكل صافي شكله صافي اخذ الوحي لقى اما يسكر حيسيبه مشاكل ثانيه حيسمم مش حيسكر حيسمم هاي الواقع التركيز الماده التركيز الكحول الايثيلي هو السام هو المسكر مو هو مو كحول ايثيلي جديد تمام لانه حقيقه متعامل حتى يعني يمكن حتى اليوسف افندي نحن فتحنا القشره راح فيها كحول فيها كحول كثير موادها متعامل معها فيها كحول صحيح حتى الخميرة حتى الخميرة بتمر بتخمر كحولي لكن الأصل مو يعني إحنا ما هيك ببالي يعني بمتخال تعاملي يعني هلا من النقاش النقاش معك مع الدكاترة دائما نحن متلقين من النقطة إنه الكحول الإيثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر وننسى إنه في شيء اسمه تركيز وننسى إنه في مواد تانية ممكن تعمل إسكار لكن ما هي كحول إيثيلي عم تنضاف لها بين المادة المسكرة وبين المادة المخدرة نعم نعم لا ما هي سنتين ممكن بعض تحذير في فرق تحذير لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرين وحرام حتى المخدر تأثيره يختلف عن بعضه واحد يأثر منطقة ثانية يأثر منطقة ثانية وديته لا مخدرات أنت على مركز النور كده عميز ماك مسكر شراب بلد الشيء بينما الكحول الإيثيلي اثنين ما منسبوا على بعض مين تأثير نصبه؟ أما ما تلقى فيه السمين بالمقدار معين يأثر بنفس المنطقة بأثر فيها نفس الآلية يعني الكحول الإيثيلي لما تنافس على النهايات العصبية أحيانا الآن فيه السمين لما تنافس طيب هلأ هل يعني يعني فارماكولوجية مش مع بعضهم لكن مخدر لا مخدر أنه تأثيره مركزي مثل الشغلات في حدا من الحاضرين عنده علم